العلامة الثانية التي ذكرها ابن القيم من علامات مرض القلب أن يؤثر محبوبات نفسه على محبوبات الله، فمن آثر محبوبات هواه ونفسه على ما يريده الله، على ما يحبه الله، على ما أمر الله به، فدل ذلك على مرض قلبه. فإذا أمر الله بشيء ونهى العبد عنه، أمره بغض بصره، أمره بحفظ فرجه، أمره بحفظ ماله، أمره بأداء عهده وأمانته، أمره بصدق حديثه، أمره بنافلة معينة، أمره بأمر واجب، أمره بصلة، أمره بعفو، حثه على عفو، وغير ذلك من أوامر الله. فمتى ما آثر الإنسان هوى نفسه، فنفسه تريد الحصول على هذا الأمر ولو أغضب الله، أو ولو خالف شرع الله، أو أنه حتى لا يريد أن يعرف شرع الله، أو أنه لا يعنيه، فهذا إنسان يقدم هوى نفسه على مراد الله أو على محبوبات الله، فلا شك أن هذا دليل على مرض القلب. وانظروا كم ضحى الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأشياء أنفسهم كانت تريدها، كانوا يريدون المنازل ويريدون أولادهم ومع ذلك هاجروا، كانوا يريدون أشياء كثيرة من مرادات الدنيا كبقية البشر ومع ذلك ضحوا فيها. فإذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإنفاق أتى الشخص بما عنده، وأبو بكر تصدق بكل ماله، ومن الصحابة من أتى بنصف ماله، ومنهم وكذلك في قضية النوافل يقوم الإنسان حتى أنزل الله تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يقوم الإنسان من فراشه نفسه تريد النوم، ومع ذلك آثر الله. فمتى ما آثر الإنسان هوى نفسه على محبوبات الله دل ذلك على مرض قلبه. وهنا يعلق ابن القيم على قضية خطيرة في هذه القضية، أن الإنسان إذا أدمن تقديم هوى نفسه يصاب بمرض آخر. ما هو؟ يصاب بأن نفسه تعتاد هذه المخالفة ولا يتألم لها ولا يؤنبه ضميره. وهو يضرب مثال ابن القيم يقول: كما أن المعدة إذا اعتادت أكل الخبيث من الطعام وآثرته على الطيب سقطت عنها شهوة الطيب، يعني أصبحت أصلا ما تشتهي الطيب، وكذلك القلب إذا آثر دائما مرضاته سقطت عنه تتبع مرضات الله، يعني هو لا يتتبع مرضات الله، هو لا يريد، هو لا يطلب، أصلا لا تهمه. لماذا؟ لأنه قد اعتاد تقديم هوى نفسه. فهذه العلامة الثانية.